هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الروائع الغنائية التي أبدع كلماتها شاعر الشباب أحمد رامي الذي غاب عن دنيانا في اليوم الخامس من شهر يونيو عام 1981. وأحمد رامي صديقي المستمع كان مولعا بالشعر وهو صغير، ونظم قصيدته الأولى وهو في 15 من عمره، وهي قصيدة وطنية مطلعها: يا مصر أنت كنانة الرحمن في أرض من سالف الأزمان، ساعد بلادك يا ابن مصر ونيلها واهتف لها في السر والإعلان. وحينما بلغ عامه 18 نشر أولى قصائده في مجلة الروايات الجديدة ومطلعها: أيها الطائر المغرد رحماك فإن التغريدة قد أبكاني. وأول من غنى من شعر أحمد رامي المطرب والملحن الشيخ أبو العلا محمد المتوفى عام 1927 في قصيدة الصب تفضحه عيونه التي نظمها من بحر شعر أمير الشعراء أحمد شوقي: يا ناعما رقدت جفونه مضناك لا تهدى شجونه. وحفظت مطربة السيرة النبوية أم كلثوم قصيدة الصب تفضحه عيونه عن ملحنها وأستاذها الشيخ أبو العلا محمد، وغنتها وسط أفراد البطانة قبل أن تعتلي التخت الموسيقي. وسمعها رامي في صالة سانتي بحديقة الأزبكية يوم الخميس 14 من شهر يوليو عام 1924، وذلك بعد عودته من بعثته الدراسية في باريس. ومنذ هذا اليوم بدأ اللقاء وفاض العطاء. ثم غنت له أم كلثوم بعدها قصيدة أخرى من تلحين محمد الأصبجي مطلعها: أيقظت في عواطفي وخيالي وبعثت في ميت الآمال. أما أول ما غنته له باللغة العامية فكان مونولوج خايف يكون حبك ليا شفق علي، وكان ذلك بعد أن أصدر دواوينه الشعرية الثلاثة. أما محمد عبد الوهاب فقد كان أول ما غناه لأحمد رامي مونولوج غاير من اللي هواكي قبلي ولو كنت جهله، وقصيدة تعالي نفني نفسينا غراما ونخلد بين آلهة الفنون، وقصيدة أخاف عليك من نجوى العيون وأخشى أن القلب الحزين، ومونولوج سكت ليه يا لساني عن شكوتك من الزمان. ونستمع منها إلى قصيدة تعالي نفني نفسينا غراما ونخلد بين آلهة الفنون، وهي من مسرحية غرام الشعراء لأحمد رامي مقام رست. تعالي نفني نفسينا غراما What? نبعث فيك روح المجد طالت منار سبوع على شخص وعن أم كلثوم ومن وحيها نظم رامي بضع قصائد أودعها نبض أحاسيسه ومشاعره وخواطره، كانت أولاها في اليوم 14 من شهر سبتمبر من عام 1924، وذلك بعد أن سعد بسماع صوتها لأول مرة. يقول مطلعها: صوتك هاج الشجوى في مسمعي وأرسل المكنون من أدمعي، سمعته فانساب في خاطري للشعر عينا سرة المنبع. والثانية في اليوم 18 من شهر سبتمبر من نفس العام، ومطلعها: يا من شدى بنسيبي ناجيت فيه حبيبي ورددت من شكاتي ورجعت من نحيبي. أما الثالثة فقد ألقاها في الحفل الذي أقامه معهد الموسيقى العربية بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي الأول للموسيقى العربية الذي عقد بالقاهرة عام 1932، وغنت فيه أم كلثوم قصيدة الشيخ أبو العلا محمد الخالدة أفديه إن حفظ الهوى. يقول مطلعها: كرمت دوحة رعت أم كلثوم وجادت بظلها الفيناني، فهي قمرية تغنت على الفرع ولما تهم بالطيران. ومن كلمات رامي وموسيقى محمد الأصبجي نستمع إلى مونولوج: يلي رعيت العهود علمت قلبي الوداد وشفت كل الوجود فؤاد يواسي الفؤاد. مقام كوردلي حجازكار، غناء أم كلثوم، ويصاحبها في العزف على العود محمد الأصبجي، على القانون إبراهيم العريان، والكمان كريم حلمي، والإيقاع إبراهيم عفيفي. Yeah. وكان أحمد رامي ودودا ووفيا لزملائه وأصدقائه الشعراء والفنانين ومقدرا لعطائهم. وإليك صديقي المستمع مقتطفات من مراثيه لبعض الراحلين. قال عن فنان الشعب سيد درويش: يا فقيد الغناء والتلحين، جئت أشكو إليك ما يبكيني، فاتني أن أسير في موكب الموت وأحنو على فؤادي الحزين. وعن الشيخ أبو العلا محمد أول من لحن شعره وغناه كما غنته أم كلثوم: كان شعري في فيك عذب الغناء، فغدا اليوم في فمي للرثاء. خفت الصوت واستقر وغامت وحشة في رياضك الفيحاء. وعن أمير الشعراء أحمد شوقي: زارني قبل موته ودعاني أن أوافيه عند كرم ابن هاني، ضاحك الظل في الأصائل يجري النيل من تحته بهي المعاني. وعن الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي: إيه ناجي لما نعاك لي الناعي مني سجامة، كنت ملء الحياة أنسا وبشرا وحنانا ورقة وانسجامة. وعن الشاعر المهندس علي محمود طه: أيها الملاح في بحر الغيوب، تائه أنت أم المرسى قريب، لم تزل في لجك الطامي على زورق الأحلام في اليم الرحيب. وعن الموسيقار محمد الأصبجي: عاشرته 50 عام، مرت كأحلام النيام، وظهرت كأطياف الرؤى، وسرت كأسراب الغمام. ومن كلمات رامي ولحن السنباطي غناء ليلى مراد نستمع إلى مونولوج: خايفة لتبرد نار حبي ويا الزمان، ويزول خيالك من قلبي وانسى اللي كان. مقام رست. حتى النسيم بالإضافة إلى ما غناه كل من أم كلثوم وعبد الوهاب لأحمد رامي، فقد غنى أيضا أشعاره عدد من نجوم الغناء أمثال صالح عبد الحي وفتحية أحمد وحياة محمد ونجاة علي ورياض السنباطي وفايدة كامل وشهرزاد ورجاء عبده وعزيز عثمان ونجاة الصغيرة ونور الهدى وعبد السروجي وإبراهيم حمودة ورؤوف دهني. ومن كلمات رامي يغنينا المطرب الكبير صالح عبد الحي هذه القصيدة تحية من الإذاعة المصرية إلى الإذاعة السورية، تلحين الفنان محمود الشريف، مقام رست. Thank you. يا سوريا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مختارات من الأشعار التي أبدعها شاعر الشباب أحمد رامي التي تفيض بأرق المعاني وأسمى الخيال والفكر المستنير، وكان ذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. We'll be right back. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.